الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. أما العقل المفارق فالمراد به العقل المجرد، الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: والعقل ذاك الجوهر المجرد. والعقل فلسفيا، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا، وبه يحدد، يعني موجود من موجودات عالم الإمكان قبل الزمان والمكان، محيط بالزمان والمكان، جوهر لا عرض من حيث الماهية، لأن الماهية إما جوهرية وإما عرضية، عرض كالكم والكيف والأين والمتى. العقل المفارق كإصطلاح فلسفي معناه الجوهر المجرد عن المادة والهيولة ذاتا في ذاته مجرد، وفعلا في فعله مجرد، لا تعلق له بالمادة. والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد. والنفس، إذا شلون النفس؟ لما نقول في فلسفة النفس، نفس بمعنى جوهر مجرد عن المادة ذاتا، فيشتركان في هذه الخصوصية وهي التجرد عن المادة ذاتا. والنفس كالعقل هو المفارق، أو هي المفارق في الذات دون الفعل، وهو فارق، يعني جوهر مجرد عن المادة ذاتا لكن متعلق بالمادة بالأجسام في مقام الفعل والتصرف، تعلق التصرف والتدبير. فهذا مراده من قوله رحمه الله في العقل المفارق، وهو عند الفلاسفة والحكماء، بل لعله عند المليين جميعا، الاعتقاد بوجود عالم الغيب وعالم الأمر وعالم الملكوت الأعلى والمجردات. فهذا العقل عندهم هو أول مبدعات الباري تعالى. هذا نقول مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لا تعلق له بالمادة، بينما النفس الإنسانية جوهر مجرد ذاتا، يعني انت حق تفكر وتستنتج وتتعقل لا تحتاج الى بدن، في اليقظة والمنام العقل شغال، عقل البشري، لكن حق مثلا تأدي عمل من الاعمال عادة وغالبا بحاجة الانسان الى البدن، الا اذا كانت عنده روح كلية ونفس قدسية وعنده ولاية تكوينية لا يحتاج حتى إلى البدن، ذاك شيء آخر. ولكن هذا أيضا ليس على عمومه، بشكل عام حتى الأنبياء والرسل والأئمة يقومون يقعدون يأكلون يشربون يتحركون، صح لو لا؟ ذلك لأن أنفسهم وإن كانت قدسية ولكنها متعلقة بالأبدان. أما العقل فهو حقيقة في أصل وجوده وإبداعه من الباري، هو روح مجرد تماما، عقل كلي. ولعل هذا ينطبق على روح القدس وعلى طبقات من الملائكة المقربين والمهيمين والكروبيين وما في عالم العرش والكرسي، إلا إذا بنينا على تلك الأطروحة أن ما سوى الله فهو مادي ومتعلق بالأجسام، أو أنها أجسام لطيفة، أكشى آخر. العقل المفارق هو الصادر الأول، أحد الصوادر، يكون الصادر الأول يصير عقل مجرد. لكن ليس المراد هني الآن هني العقل المفارق يعني باسم الجنس، لما يقول الرجل خير من المرأة يعني ما مقصود كم عدده وإلى آخره، الآن فقط في بيان المراد من هذا المصطلح الفلسفي. لما نقول عقل مفارق قد ينطبق على الروح الأمين، قد ينطبق على ميكائيل، على جبرائيل، مو معلوم. الآن ما هو العقل المفارق؟ هو هذا، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد. خلصنا من هذه النقطة. النقطة الثانية هي هذا سؤالكم، أن هذا العقل المجرد هو الصادر الأول. ممكن يكون عقول عشرة، أكو قديم نظرية سموها نظرية العقول عشرة، ولهذا عندهم شايع أن المحقق الطوسي أستاذ، يعني لو في عقل موسى 11 يكون المحقق الطوسي نصر الدين أستاذ البشر والعقل الحادي عشر. طبعا النظرية هذه مبنية على هيئات بطليميوس قديمة، وهذا بطلانها الآن واضح، تفسخت هذه الآراء وانقشعت وصارت من يعني بطلانها من الواضحات العلمية. إلا أن أكو جميل عبارة للسيد الشهيد في قراءات البحث الخارج، لعله في المجلد الرابع أظن أو غير ما أذكر الآن من زمان، على فرض بطلان للنظرية لكن هذا لا يمنع من صحة أصل الفرضية الفلسفية بوجود عقول مجردة، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر. ولا نفترض أن كل علم الهيئة القديم باطل منسوخ الآن صار منسوخا، ولكن هذا لا يمنع من صحة هذه الفرضية الفلسفية، وهي وجود موجودات في عالم الإمكان مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. طبعا هناك أدلة فلسفية على وجود العقل المجرد تعرضنا لها احنا في ذاك المبحث تحت عنوان في أن العقل والنفس موجودان فلتراجع هناك، من قبيل قاعدة شنو إمكان الأشراف، إذا وجد الأدنى وجودا في عالم الإمكان فالأعلى والأرقى والأشرف وجودا موجود قبله، من قبيل أن هذا العقل والجوهر القدسي فاعل لها في موضوع الهيولة والصورة، إذا تتذكروا هذا المطلب العلة الصورية والعلة المادية، أن هذا الجوهر القدسي العقل المجرد هو الذي يخرج شنو النفوس الإنسانية من القوة إلى الفعل، فلازم يكون مجرد وإلا يلزم أن يكون من يخرجه إلى آخره تسلسل. فهذه النقطة الثانية، وهي أنه لو افترضنا وجود هذا العقل، يعني طبعا بعضهم عندهم هذا من الزندقة اعتقاد يقول هذا إذا معنى قديم زمانا، هذا معنى أنه موجود من أزلي، هذا موجود مع الله، كان الله ولا شيء معه، سواء في الفكر السلفي هذا موجود بشكل عام أو بعض محدثي الشيعة لعل عندهم أحيانا كلمات فيها هذا الإيحاء، الاعتقاد بوجود مجرد عن المادة سوى الله كفر وزندقة، هذا موجود خارج الدرس أعطيك بعض المصادر. الآن هذا العقل المفارق إمكانه الذاتي ممكن الكلام هم بعد ذلك في الإمكان الوقوعي، هذا زي علم الأصول لما يقول في إمكان التعبد بالظن ذاتا، هل يجوز أن يتعبد الله أو الشارع بالأمارات الظنية غير العلمية كخبر الثقة؟ خلصنا من الإمكان الذاتي، الآن إمكان وقوعي، لأن إمكان الشيء لا يعني وقوعه بالضرورة، صح ولا لا؟ فهناك مصطلح هو الإمكان الذاتي، هناك شنو هو الإمكان الوقوعي، مر علينا هذا في المبحث. الإمكان الوقوعي يعني شنو؟ يعني ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا يلزم من فرض وقوعه محال. وهناك الإمكان الذاتي بأي معنى؟ بمعنى سلب الضرورتين، ضرورة الوجود ضرورة العدم، كل ما سوى الله ممكن ذاته، صلى الله عالم الإمكان. لذا قال المحقق الأصبهاني للمراجعة سريعا أقول تحت عنوان الإمكان الاستعدادي من تحفة الحكيم في الصفحة 27، لكل ما في العالم الجسماني يكون نحواني من الإمكان، هم إمكان ذاتي عندي وعنده، هم إمكان واستعدادي. فمنه إمكان يسمى الذاتي وهو الذي يعرض نفس الذاتي، ممكن يعني لا يجب له الوجود لا يمتنع عليه العدم. كل ما سوى الله، كل ما سوى الله ممكن ذاتا، لكن هذا الإمكان الذاتي من الوقوع اللي تفضلته. إنسان مثلا بجناحين، أو هذا اللي يسوي البراق، أكو يسوى رسومات الملائكة الشكل والبراق الشكل. ومنه ما يدعى بالاستعدادي يتبع عدة من المباني. هذا أولا. اثنين، قال واختلفت أنحاء التشخص، صفحة 38، واختلفت مراتب الممكن في حاجتها إلى التشخص عرفي. فبعضها مجرد الإمكان يكفيه كالعقول بالبرهان، بالبرهان الفلسفي. العقل المجرد يحتاج إلى مادة ومدة، مر علينا في مبحث الإمكان أن كل حادث زماني فهو محتاج إلى شنه؟ مادة ومدة واستعداد وإلى آخر إمكان استعدادي. كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة. أما هذا العقل المجرد على فرض وجوده، بعد يحتاج أول إن وجد عالم المادة وعالم الطبيعة والدنيا، لا، هذا بمجرد إمكانه الذاتي حيث لا يتوقف وجوده على نطفة وعلاقة، كون فيكون. وعلى هالأساس هذا الموجود بعد لا راح يصعد ولا ينزل في درجات التكامل، وما منا إلا له مقام معلوم. فبعضها، هذه مراتب الممكنات، فبعضها مجرد الإمكان يكفيه، إمكان الذاتي، فبعضها مجرد الإمكان يكفيه كالعقول. العقول هنا المراد شنو؟ هذا العقل المفارق، هذا العقل المجرد، يكفيه كالعقول بالبرهان. وبعضه لا يقتضي القبول إلا مع الإمكان والهيولة، مضافا إلى الإمكان الذاتي يحتاج إلى الإمكان الاستعدادي. كل حادث زماني، ولدي ولد ما يريد لي نطفة على قيل آخره، وجودات عالم المادة عموما أقصد، تحتاج إلى مادة ومدة. حتى لو بالاستنساخ، حتى روح عيسى المسيح وجد من خلال أم، صح لو لا؟ ما كان له أب لكن كانت له أم. إن مثل عيسى عند الله خلقه شنه؟ كم الآية؟ من تراب، إذن من تراب، ثم قال له كن فيكون. فكل حادث موجود في عالم المادة، كل ظاهرة في عالم المادة ظاهرة طبيعية مسبوقة بمدة. وبعضها لا يقتضي القبول إلا مع الإمكان والهيولة إلى آخره. هذا العقل لو كانت فيه، كيف تحصل فيه كثرة؟ هذه الكثرة متصورة على نحوين. النحو الأول الكثرة الطولية، يعني صادر أول، عقل أول، عقل ثاني، يعني مراتب العقول. هذا فرض معقول واحتمال معقول جدا، وعليه بنى فلاسفة المشاء أنه كيف حصلت الكثرة في عالم العقول. قالوا بالعقول الطولية، يعني الأول عالم برأسه مستقل، هذا قلم وهذا من بعد له، ما هم في عرض واحد، ووجود الثاني متوقف على وجود لكن بلا زمان بلا مكان بلا مدة إلى آخره. هذا النحو الأول اللي عبر عنها الكثرة الطولية. ما قلنا في أول الكتاب الوجود له حاشيتان، أعلى المراتب واجب الوجود، أدنى المراتب الهيولة، ما بينهما كثرات، كثرة طولية مبني على أن الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب، هرم الوجود. النحو الثاني الكثرة العرضية، في كل مرتبة. مثلا الآن هذا سؤالكم، فرض الصادر الأول، ممكن هذا الصادر الأول في هالمرتبة مجموعة من العقول 5 10 12 14 20، ما ندري 70، هذا في مرتبة واحدة، يعني ليس بينها علية ولا معلولية، ممكن اثنين مثلا، نورين مجردين، ما ندري. وهنا لما نقول كثرة عرضية مو معنى التساوي 100%، وإنما بمعنى ليس أحدهما إلا لوجود الآخر. الآن الآية آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، يعني في مستوى واحد. يا ابن عم النبي، أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمرها، لك ذات كذاته وأنفسنا وأنفسكم، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى بعقيدة الشيعة هو في درجة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجهات، ولكن عبرت الآية وأنفسنا وأنفسنا، لأن النبي مختص بالوحي بالنبوة وغير ذلك. فالكثرة العرضية مراد بها هذا المعنى، أنه قد يكون في مستوى واحد لكن بينهما تفاضل نسبي، ولكن عموما ليس أحدهما علة في وجود الآخر. فممكن الآن في أي مرتبة من مراتب عالم العقول، الحجوب وهذه الروايات في الأدعية الشريفة وغير ذلك، عموما توجد كثرة طولية، هذه الكثرة الطولية تكون سبب شنه في تنزل مراتب الوجود من أعلى المراتب إلى عالم المثال إلى عالم المادة. أما الكثرة العرضية هذه لا تكون سبب شنه في تنزلات مراتب الوجود تماما كما هو الحال في الكثرة الطولية. هذا العقل المفارق 1, 10, 70, 100, 200, 1000, 2000 لا يعلم جنود ربك إلا على فرض وجوده وإمكانه الوقوع وأنه موجود فعلا. هذه النقطة الثانية في العنوان. وكيفية حصول الكثرة فيها نبين، كثرة طولية وكثرة لو كانت فيه كثرة. هل يتكثر، نقطة ثالثة، هل يتكثر العقل المفارق كما تتكثر على قولتهم الأيام الجنس البشري، يعني أفراد الإنسان، هذا نوع وهو الإنسان صح لو لا، كل الطبيعي شلون يتكثر؟ سقراط، أفلاطون، أرسطو، فارابي، بن سينا، ملا صدر إلى آخره، هذا الإنسان أفراد. فله كثرة أفرادية وليس نوعا منحصرا في فرد. الفلاسفة عموما هاي عقيدتهم نظريتهم الأطروحة اللي عندهم هاي، أن الكثرة في عالم العقل لا تكون كثرة أفرادية، بل كل نوع من هذه الأنواع منحصر إيش في فرد واحد، نوع منحصر في فرد. وهذا تقدم الكلام حوله في مراحل سابقة، أنه كلما كانت الماهية متعلقة بالمادة فإنها تتكسر تكسرا أفراديا، وينعكس بعكس النقيض أن ما لا مادة له لا يتكسر تكسرا أفراديا، بل نوعه منحصر في فرد. هذه ثلاث نقاط في العنوان. لكن ما الدليل على أن الماهية المجردة عن المادة ذاتا وفعلا لا تتكسر تكسرا أفراديا؟ أنا جبت الآن باختصار أحد الأدلة، أن ما في دنيا المادة من ماهيات نوعية تتكسر تكسرا أفراديا بعكس النقيض، ما لا مادة له لا يتكسر تكسر أفرادي. وهناك بيان آخر، أن هذه الكثرة إما لازم للذات، إما تمام الذات تمام الماهية، فإذا تمام الماهية كل ما وجدت ماهية لازم يوجد كثير، لا يوجد فرد واحد. إما تمام الذات هذه الكثرة المتصورة والمحتملة، إما هي تمام الذات فكلما وجد فرد لازم أوتوماتيكيا يوجد كثير، لأن تمام الذات الكثرة، أو جزء الذات هم نفس الكلام، أو خارج عن الذات لازم أو مفارق، يأتي فيها الآن تفصيل. قال في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة، هذه الكثرة العرضية راح يجينا بعد فصلين، هي ما تسمى، يعني الفصل الثاني عشر، ما يسمى بالعقول المتكافئة والمثل أفلاطونية هو حول أفلاطونية هو ليس مو أفلاطونية فقط لأنه كان يعشق هذه العوالم نسبوها إليه ولا هي يعني موجودات مثلا افرض على عقيدة بعض الفلاسفة والعلماء إن الموجودات اللي في عالم الكرسي هذا جبرائيل وهذا ميكائيل هذا نوع له أفراد ويا أعوان هذا ملك ولا أعوان ما بينهم علم وعلوم مثلا نقول فلما يسموها مثل أفلاطونية باعتبار أنه عقل مجرد مقابل عقل مجرد مقابل عقل مجرد يعني موجود مجرد ذاتا وفعلا عن المادة وهذا يكون له تدبير بالنسبة لموجودات معينة من عالم المادة يدبر الديكة إذا سبح ذات سبحت هذا للنسور هذا أكو هيك روايات عندنا أنه في عالم كرسي على صورة الناس ملك وعلى صورة قايل الثور ونكس الثور ما أدري رأسه منذ أن عبد بنو إسرائيل العجلة وعلى صورة الناس وعلى صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم إلى آخره هاي يسموها العقول الأفلاطونية أو المثل الأفلاطونية يعني في مرتبة الوجود بعد مرتبة العقول الطولية اللي عبر عنها الله العالم بعالم العرش قال في العقل المفارق وكيفية حصول الكسرة فيه لو كان فيه كسرة الآن ماذا وصلنا لها النقطة خلي أصول لك نظرية عموم فلاسفة الإشراق حكماء الإشراق السهروردي ملا صدر شلون يتصور الوجود يقول عقول طولية القلم واللوح والعرش ثم العقول دي العرضية اللي يسموها المثل الأفلاطونية عالم الكرسي ثم عوالم المثال ده عالم المثال مستند في تدبيره إلى وين إلى عالم هاي اللي يسموها المثل الأفلاطونية أنواع عقلية تعنى وتعنى بتدبير ما دونها بعد عالم المثال وين يجي عالم الطبيعة السيد الطباطبائي عنده نقاش في هذه المثل الأفلاطونية إن الأدلة غير تامة وإن كان ممكن وجودها ولكن المشكلة في إقامة البرهان أما من الآيات والروايات فهذا شيء ممكن وقد يكون إلى درجة الإطمئنان الكلام في البرهان تام أم غير تام ممكن الحجة غير ناهضة ولكن المدعى صحيح تمام فهو عموما بنى في البداية والنهاية على وجود عالم عقل عالم مثال عالم مادة أما تفاصيل عالم العقل فالقدر المتيقن وجود عوالم طولية لأن شلون جاء عالم المادة إلا بتنزلات مراتب الوجود صح ولا لا لكن في هذه التنزلات العقلية هل أكو أيضا أنظمة عقلية يعني عقول في كل طبقة عقول لا علية ولا معلولية هذا طبعا فوق طاقة العقل الفلسفي وفارابي وبن سينا هنا يقدر بعد يتقدم خطوة إلى الأمام لو دنت وأنملا لاحترم هذا لازم يجي عن طريق الوحي والنبوة قرأوا دعاء الصحيفة السجادية في أول الأدعية في الصلاة على حملة العرش إلى آخره يبين هذا النازلين مع قطر المطر واللي على الحجب واللي إلى آخره تفاصيل عالم الغيب قال السيد الطباطبائي رحمه الله وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا أفراديا إلا بمقارنة المادة طبعا سبق هذا في مراحل سابقة الماهية النوعية مثل الإنسان مثل الفرس مثل الأسد لا تتكثر تكثر أفرادي إلا مع مقارنة المادة والبرهان عليه أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام الذات اللي بين احتمالات ثلاثة إما تمام الذات أو جزء الذات أو خارج عن الذات هذه الخارجة الشق الثالث إما لازم أو مفارق فيكون أربعة لأن الشق الثالث فيه أيضا قسمين أو شقين أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية فكلما وجدت ماهية كانت كثيرة بعد لأن من صميم الذات تمام الذات الكثرة كلما وجد فرد أوتوماتيكيا يجب أن يكون كثيرا إما أن تكون الكثرة تمام الذات أو بعض ذاتها ذات الماهية يعني جزء الذات أو خارجة من ذاتها من الماهية هذه الخارجة إما لازم للذات للماهية وإما مفارق شلون لازم؟ مثل لما يقولوا الزوجية لازم ذاتي للأربعة، وزي ما يقولوا بالأصول أن الحجية لازم ذاتي للقط، شكل عندهم مشهور الأصوليين. والأقسام الثلاثة الأول يستحيل أن يوجد لها فرد، لماذا؟ إذ تعليل، لأنه كلما وجد إذ كلما وجد لها فرد كان كثيرا بشكل أوتوماتيكي، وكل كثير مؤلف من أحد، والواحد منها يجب أن يكون كثير لأنه تمام الذات الكثرة، كلما وجد واحد وجد كثير، فحينئذ لا توجد أصلا وحدة لكونه مصداقا للماهية الكثرة من ذات الماهية تمام الماهية. وهذا الكثير أيضا مؤلف من أحد فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد. هذا مثل لما الآن إحنا نقول أنا لا أخرج من هذه الغرفة إلا إذا يخرج واحد قبلي، وهذا يقول نفس الكلام، ما راح يطلع أحد. كلما وجد الفرد وجد الكثير، فلا يوجد فرد أصلا، فلا يتحقق لها ولا واحد، فلا يتحقق كثير، هذا خلف، فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة. طبعا الشق الثاني ما تفلسف فيه السيد بعد، إذا كان جزء الذات نفس الكلام، لأن جزء الذات، لأن الناطقية مو جزء من الإنسان ذاتي، نفس الكلام، تمام الذات أو جزء الذات النتيجة واحدة. فالشق الثاني اللي هو بعض الذات جزء الماهية جزء الذات ما تعرض إليه، لأنه واضح صار من القضايا التي قياساتها معها، لأن حاله حال الأول. القسم الثالث واضح، إذن في كلامه حذف الآن، القسم الثاني ما تعرض إليه لوضوحه. فلا تكون الكثرة حينئذ إلا خارجة مفارقة، نفس الشيء ما تعرض إلى اللازم، الشق الثالث اللي هو أحسن، وإن كان خارج عن الذات لكن لازم كلزوم الزوجية الأربعة. فبقي الفرض الرابع الأخير، أن تكون خارجة عن الذات لكن مفارقة لا لازمة. فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة يحتاج لحوقها إلى مادة قابلة، هذا المطلوب. فكل ماهية كثيرة الأفراد مثلي ومثلك، يعني إنسان وشجر وإنسان وحيوان، يعني أقصد فرس الحصر العقلي، فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية. يعني شنو مادية؟ وإن كان لنا روح وبدن، يريد يقول يعني كل ما هي تشوف لها أفراد، سقراط أفلاطون هذا أسد وهذا أسد ثلاثة وأربعمائة، كل الأنواع الحيوانية أنواع المادية في الطبيعة مو فقط فرد واحد، آدم وذريته، الأسد وذريته، وهكذا. فهذه مرتبطة باعتبار ارتباطها بالمادة بالأجسام بالهيولة، وينعكس عكس النقيض، هذه فائدة المنطق، إلى أن كل ماهية غير مادية وهي المجردة وجودا جملة معترضة، وين خبر أن لا تتكثر تكثرا أفراديا، وإنما النوع منحصر في فرد وهو المطلوب، هذا استدلال الفلاسفة. طبعا أنا هنا عندي تعليقة خاطفة، لا تتكثر تكثرا أفراديا هذا في قوس النزول معقول، أما في قوس الصعود، لو افترضنا سؤالكم قبل الدرس أن بعض الأفراد من الإنسان بلغ إلى مرتبة العقل المستفاد وتجاوز هاي اللي يسموها المثل الأفلاطونية، وتجاوز حتى هاي اللي يسموها العقول الطولية، ووصل إلى مرتبة اللوح والقلم، ووصل إلى مرتبة دنا فتدلى مثلا أقول، ومعه من هو شنه من جنسه وسنخه من بعض أنواع البشر من الكمل، فهناك تصير كثرة، لو ما تصير ممكن في قوس الصعود، هذا ما نبه عليه السيد، بل لم ينبه عليه ظهر، يعني بهالتفصيل اللي بيناه احنا، ان هناك توجد عقول متكافئة، توجد مثل أفلاطونية، توجد مثل إلهية وأسماء حسنة في قوس الصعود، هذا متيقن، أما في قوس النزول حاجة إلى دليل فلسفي، والأدلة مناقش فيها، لكن من خلال الروايات ممكن النصوص الدينية الدليل النقلي. نعم تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق متى؟ فيما لو حط على هذه خط لو أو فيما إذا. ليش تقول لو؟ السابقون السابقون ولكن المقربون ممكن. فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالحركة الجوهرية في مرحلة المادية والإمكان بلغ إلى مرحلة التجرد والفعلية، يعني تجاوز أفق هذه العوالم. نعم في قوس الصعود. فمثلا ممكن بعض الأنبياء والرسل سادات الأنبياء وحملة العرش ثمانية من الأولين وثمانية من الآخرين والآخره، عرفت المران؟ فتستصحب التميز الفردية الذي كان لها هذه الأنواع المادية أفرادها النوع المادي كالإنسان، الذي تميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية، مو بعدين كل واحد هم يصير منهم نوع منحصر في فرد وأنما يندرج ضمن نوع واحد، هذا ممكن وقوعا. ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، فلو كانت فيه كثرة ظهر فهية، هذا غلط عندي فيه، فهي الكثرة النوعية، أي هذا أنا عندي غلط فيه، أي فهية أنا مستيعق واضح. هذه النقطة اللي شرحتها أنا قلت عنها النقطة شنو ثالثة في التقرير وفي التوضيح والشرح، أنه كثرة طولية كثرة عرضية، عقول طولية عقول عرضية، بأن توجد منه أنواع متباينة لكن كل نوع منها منحصر في فردين. على ذاتهم هذا ميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، هذا جبرائيل موكل بتقسيم ما يقول الملك الوحي، هذا قبل أرواح، هذا من شنو شلون نفخ الصور إسرافيل، نوع منحصر في فرد وممكن تكون وياه ملائكة مثالية وأعوان والله العالم بشكل تصويرهم، ويتصور ذلك على أحد وجهين إما طولا وإما عرضا، والكثرة طولا ماذا تعني؟ الترتب الطولي، يعني طولا كل ما سمع طولية في الفلسفة يعني ترتب طولي، توقف أحد الأمرين على الآخر، نوع من السببية العلية، إما علية تامة أو ناقصة، المهم هناك ترتب طولي. والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل، هذه ثم مو زمانية مكانية وإنما درجات الوجود التشكيكية، وإلا هي هذه مع بعضها بعض كأنها شيء واحد لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم، ثم عقل ثم عقل إلى عدد معين. هذا القديمين يقولوا عقول عشرة، ماكو دليل على عشرة ولا عشرين ولا سبعين ولا ألف ولا ألفين، أطلت السماء وحقلها انتقل زين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما هذه تخرصات عقول عشرة وغير عشرة، لا مرة معنا وخمسين ومرة توصل منش. ما أي كشف هذا. والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين، كل سابق منها وجودا سابق، علة فاعلة أو علة متوسطة يعني سببية للاحقه، مباين له نوعا. شلون مباين له نوعا؟ هذه النار ما هي؟ الحرارة ما هي ثانية، لكن الحرارة تصدر عن النار، وهذا لما قالوا سنخية فكروا أنه إذن يشبه رب العالمين، هذا صار الأول، لا الله لا ماهية له، وجود محض، هذا العقل مجرد وجود محدود له ماهيته. والكثرة عرضا أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولة، هاي النظرية اللي منسوبة لإفلاطون، مثل إفلاطونية يعني يسموها العقول، طبعا فيها تفاسير نظرة إفلاطون، بس هذا التفسير الذي استقر عليه رأي فلاسفة الإسلام وحكماء الإشراق، وابن سينا كان يرد على هاي النظرية اللي يسموها نظرية المثل، مع أنها معقولة جدا، لأننا إذا أنكرنا عالم، اسمعني زين، لو أنكرنا قاعدة الواحد ولكن آمنا بوجود العقول المجردة، هل راح تكون هذه العقول المجردة إلا المثل الأفلاطونية، يعني كثرات من العقول المتباينة؟ وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة في المناجات 15، صح لو لا؟ إيه السهروردي هذا من المشيدين لهذه النظرية، وقبلها ملا المتألهين وملا هادي السبزواري وجمع من الفلاسفة لأسباع الحكمة المتعالية. هي في الحكمة الإشراقية من خصائص الحكمة الإشراقية ومميزاتها في معرفة الوجود القول بهذه النظرية بهذا الترتيب، وإحنا وياهم بعد في هذا الرأي الفلسفي، لكن مو على أساس أدلة فلسفية، لكن وإنما على أساس أيضا استعانة بفهم الروايات ومعنى القلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات والسبع الآخره. والكثرة عرضا أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة، بل صرح السيد الطباطبائي في رسالة الوسائط بأن العرش عقول طولية والكرسي عقول عرضية، أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولة، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها أو حتى أكثر من واحد. المهم هناك عقول متباينة في اللي عبر عنها بالمثل الأفلاطونية، لو صح هذا التعبير. الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها، لعبر عنا بالقلم الأعلى والعقل الأول. والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.